بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمرحبا بكم في هذا المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب اعتقاد السنة والجماعة للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. وقد توقفنا عند الكلام على خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وبينا أن خلافتهم ثابتة رضي الله عنهم، وإنما ذكرت في باب الاعتقاد، وإن كانت هي للتاريخ أقرب، لأن الرافضة أنكروها، وبعض الخوارج بل الخوارج أنكروا خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما، فلذلك تذكر في باب الاعتقاد، لأنه مما اعتقده أهل العلم والسنة أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقوله هنا رحمه الله يثبتون خلافة أبي بكر بعد رسول الله باختيار الصحابة، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر باستخلاف أبي بكر إياه. هنا مسألة مهمة، وهي مسألة الإمامة أو الخلافة، كيف يصبح الرجل خليفة أو إمام على المسلمين. ذكر هنا المؤلف رحمه الله طريقتين التي هي وقعت في عهد الصحابة. الأولى هو اختيار الإمام لمن بعده، هذه تسمى ولاية العهد. أبو بكر الآن حضرت الوفاة فاختار عمر، من الخليفة بعدك؟ قال عمر، اللي نسميها نحن ولاية العهد. ينص الأمير أو ولي الأمر، قال أنا ولي العهد بعدي فلان، فإذا مات الأمير أو الخليفة تنتقل ولاية مباشرة إلى ولي عهده، دليلها فعل أبي بكر مع عمر. الطريقة الثانية اختيار أهل الحل والعقد، أهل الشورى، وهذه الطريقة التي وقعت مع عمر وعثمان. عمر رضي الله عنه اختار ستة هم أهل الشورى وأهل الحل والعقد، أهل الشأن والعقل والعلم والحكمة رضي الله عنهم. ينص الخليفة على أن الخلافة بعده يختاروا، أن الخليفة بعده يختاره أهل الحل والعقد، سواء كانوا بعدد ستة أو عشرة أو عشرين أو مئة، هذا راجع إليه. وهذه حصلت لعثمان، واتفقت الأمة على قبول خلافته. الطريقة الثالثة هي التغلب، إذا غلب خليفة على الخلافة فأخذها ممن قبله واستتب له الأمر ونودي له بالخليفة، أصبح هو الذي يحكم البلاد، فهنا يصبح أمير ويسمع له ويطاع. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يقول علماء: والعبد الحبشي لا يتأمر، لأن الإمامة في قريش، قال عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، فدلت أن الخلافة في من؟ في قريش. ولا تكون العبد الحبشي إلا إذا تغلب بسيفه. وهذه الطرق الثلاثة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، حكاها غير واحد من الأئمة. من ذلك ابن قدامة في كتابه المغري حكى هذه الطرق الثلاث، وابن كثير في قوله عز وجل في تفسير قوله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، وجمع من الأئمة كثر، والقاضي أبو يعلى والماوردي في إحكام السلطانية، وشيخ الإسلام تيمي حكى بعضها، وابن حزم حكاها، فهذه أمور مجمع عليها لا خلاف. هنا أمران مهمان: الأول أن ابن حزم وشيخنا الشيخ ابن عثيمين يرون أن أفضل طريقة من هذه الطرق الثلاث هي ولاية العهد. لماذا؟ قالوا: لأنه بها يستتب الأمن وتقل الفتنة ويذهب الشر. إذا ما نص الخليفة على من بعده فقد يموت ويصبح الناس كل منهم يطمع أن يكون هو الخليفة وهو الأمير، فيحصل بين الناس تفرق، وقد يؤدي هذا التفرق إلى التقاتل وسل السيوف، هذا معه جماعة وهذا معه جماعة. لكن لو قال الخليفة بعدي فلان هو لي عهدي هو الأمير بعدي، فلو مات مساء أصبح الناس وهم يعرفون من أميرهم وخليفتهم، وانتهى الأمر، الأمر ماشي. يقول هذه أفضل الطرق. طيب، الأمر الثاني أن ولاية العهد هذه، يقول الخطابي رحمه الله: والبغوي رحمه الله أنه أقر بها أهل السنة واتفقوا على صحتها ولم يخالف فيها إلا الخوارج. فالخوارج هم من ينكرون ولاية العهد كما تسمعون الآن، لابد من اختيار الأمة له، الأمة لابد تختاره، إذا ما اختارته يقول ما تصح ولايته، هذا باطل، وهذا مذهب الخوارج ما هو مذهب أهل السنة. المصيبة الآن يأتي هؤلاء ينتسبون إلى العلم والدين فيقررون أن لا يمكن تصح الولاية إلا بالانتخابات أو بالطريقة الديمقراطية اللي هي الطريقة الغربية، وينكرون ولاية العهد التي ثبتت بالشرع وبإجماع الأمة، فيغيرون الدين ويبدلون الشرع بهذه الدعوة الباطلة ويسلكون مسلك الخوارج، نسأل العافية والسلامة. هذا أمر مهم لابد الإنسان أن يعرفه، لأنه كثر الغلط في هذا الباب وتشغيب أهل الباطل، ينكرون هذه الطرق ثم يثبتوا لك طريقة اللي هي الانتخابات وغيره، وأنها يثبت بها، وأنه إذا ما اختاره الشعب أنه كذا. أبو بكر اختار عمر، هل اختار سأل الناس توافقون ولا ما توافقون؟ لا، انتهى الأمر، اختاره انتهى الأمر. يقول طيب عمر اختار أهل الشورى، وأهل الشورى اختاروا أهل الشورى ستة، ما جال وصال على أهل المدينة ومكة والطائف وجزيرة العرب، هل توافقون على عثمان أو ما توافقون؟ لا، ما سألهم، سأل فقط أهل الحل والعقد اللي هم أهل الشورى هؤلاء، وانتهى الأمر، وانعقدت له البيعة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أمر يعني مهم يغلط فيه بعض من ينتسبون إلى العلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم، لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضي الله عنهم، ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك. نعم، هنا يحكي مسألة أيضا ذكرها أهل العلم والسنة في باب الاعتقاد، وهي مسألة التفضيل، من أفضل الصحابة؟ تعرفون فيما تقدم قلنا أن الإيمان يتفاضل فيه أهله وهو يزيد وينقص، فحتى الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون في الإيمان والطاعة، فمن سبق إلى الإسلام ليس كمن تأخر، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، فهنا يتفاضلون، أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، هكذا يرتبهم أهل العلم في فضلهم رضي الله عنهم. فنحن نعتقد فضل أهل بدر على غيرهم ممن جاء بعدهم، لأن بدر كانت فيصلا بين الإسلام والكفر في قتال النبي عليه الصلاة والسلام للكفار، ودليل ذلك التفضيل الذي أوردنا بعضه، النبي عليه الصلاة والسلام فضل الخلفاء الراشدين، ثم فضل العشر المبشرين في الجنة، ثم فضل أهل بدر على غيرهم، ونص القرآن في تفضيل من أنفق قبل الفتح ممن أنفق بعد الفتح. وفي قوله: والسابقون الأولون، قالوا في السابقين الأولين من هم؟ قيل أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين، وقيل من هاجر إلى الهجرتين، أو من أسلم إبان الهجرتين، والذين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. هنا يقول المؤلف أن الله عز وجل رضي عن الصحابة مطلقا، فلما أتى عند المتبعين لهم بإحسان اشترط الاتباع بإحسان، أما الصحابة بمجرد أنهم كانوا من الأولين رضي الله عنهم، أما من أتى بعد الصحابة فيشترط في الرضا عنه هو أن يتبعهم بإحسان، ولذلك الإنسان إذا اتبع الصحابة بإحسان فإن هذا يعني يكون له فضلا عظيما. نعم. قال رحمه الله: ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، يعني الكفر، لقوله عز وجل: محمد رسول الله. عندك يعني الكفر؟ نعم. طيب، أي طبعا اللي عندك جمال عزون. طيب سمع بصحح نسخة يعني بس. لقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه إلى قوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. نعم، هذه المسألة مسألة أن من أبغض الصحابة فإنه يخشى عليه الكفر أو يكون كافرا. ذكر بعض أهل العلم قالوا لأن الله عز وجل قال هذه الآية محمد رسول الله والذين معه إلى قوله ليغيظ بهم الكفار، فقال بعض السلف من أغاضه أمر الصحابة فهو كافر، لأن الله عز وجل أخبر أن الذين يغيظهم أمر الصحابة هم كفار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، صلى عليكم قوله يعني الكفر هذا من الراوي، راوي النسخة لا يمكن من الناسخ نفسه من المؤلف نفسه رحمه الله، لكن يمكن هو صحح النسخة المحقق بعد ذلك راجعها فثبت السقط فأثبته بعد ذلك. قال رحمه الله وقالوا بخلافة، لأن الطبعة اللي عندي هذه أنا قديمة جدا 1413 طبعة الأولى الكتاب. نعم، قال رحمه الله وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم الدين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. هذه الفقرة أيضا فيها إثبات خلافة الخلفاء رضي الله عنهم، وأن الله مكن لهم الأرض فوعدهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فاستخلفهم الله عز وجل ونصر بهم الدين وتوسعت بهم الخلافة بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول هنا يغزون ولا يغزون، فما غزاهم أحد رضي الله عنهم. نعم، وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه الصلاة والسلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، وقال لهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، لا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منهم خلافة الأربعة. نعم، هنا كلام المؤلف رحمه الله يريد به إثبات خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لأن هؤلاء أتوا للنبي فاستأذنوه فلم يأذن لهم عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل لهم بعد ذلك قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، يعني تدعون إلى ماذا؟ إلى الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل، وهذا وقع متى؟ في قوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد وهم بنو حنيفة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فدعاهم أبو بكر للجهاد فقاتل مسيلمة الكذاب وقومه إلى آخر الآيات، يقول الذين كانوا في عهد رسول الله أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر، يعني إن استجابوا للجهاد ولداع الجهاد أوجب الله لهم بطاعة الصحابة في دعوتهم للجهاد الأجر. قال: وبترك طاعتهم العذاب الأليم، يعني إن تولوا كما تولوا من قبل أن الله عز وجل يعذبهم عذابا أليما. فبهذا ثبتت خلافة الخلفاء في هذه الآية. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله: ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، هذا أيضا من صفات المؤمنين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك لا ينبغي ولا يجوز لمسلم أن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين، وخيار المؤمنين هم الصحابة رضي الله عنهم، بل يطهر قلبه من الحقد والغل والحسد لهم رضي الله عنهم. نعم. وسيأتي الكلام في قضية السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال المصنف: قال رحمه الله: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. هذه مسألة طاعة ولاة الأمور، ومن طاعتهم أن يصلى خلفهم الجمعة والجماعة، وهذه المسألة تذكر في العقائد لأن الله عز وجل أمر بها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال العلماء في هذه الآية إن الله لم يكرر الفعل أطيعوا لأن طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة في كل شيء، أما طاعة ولاة الأمور لأنها مقيدة، إنما الطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا إجماع عند أهل السنة الجماعة أن ولاة الأمور يطاعون في طاعة الله ورسوله. ولي الأمر المسلم يطاع في المباح وفي غيره، يطاع ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، لكن بقية الأمور تسمع له وتطيع له. الدليل على ذلك الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والطاعة. قال: من أطاعني فمن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني من عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولما أخبروا أو سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ولاة يلون فيفعلون ويفعلون، قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، في قصة حذيفة ابن اليمان في الصحيح مسلم. لماذا؟ لأن المصلحة تقوم بهذا. ولما سئل عن أولاة يسألون حقهم ولا يعطون حقنا، ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ وهذا في الصحيح، يسألون حقهم، لم يأتي حقه في السمع والطاعة، يقول: اسمعوا لي وأطيعوا، ألست ولي أمركم؟ نقول: نعم أنت ولي أمرنا، إذن فأعطني حقي. أعطناك حقك من السمع والطاعة، طيب حقنا من العدل وغير ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. ما قال: خذوه بأيديكم، ولا قال: ثوروا عليهم، ولا افعلوا كذا وكذا، قال: سألوا الله الذي لكم، إما أعطاك حقك في الدنيا فإن الله سيعطيك حقك كامل تام في الآخرة، حيث لا دينار ولا درهم، وإنما هي حسنات وسيئات. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ستكون بعدي أمراء، أخبر أن هؤلاء الأمراء ما هي صفتهم؟ قال: ستلقون بعدي أثرة شديدة. أثرة استئثار، يعني يستأثر بالمال دونك وبالنعيم والخيرات دونك، وما يعطيك إلا الفتات. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام لك ولي، إذا لقيت أثرة، إذا لقيت ظلما يقول لك اصبر. تعرف معنى الصبر ولا ما تعرف معنى الصبر؟ اصبر حتى تلقوني على الحوض. ما أمره من يثوروا أو يخرجوا أو يقتلوا، بل إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج عليهم. فقالوا: يا رسول الله، أما ذكر أنه يأتي قوم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وأخبر في حديث آخر: يؤخرون الصلاة عن وقتها، ها ستلقون بعدي أثرة شديدة. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام الصلاة ظاهرة والإسلام ظاهر عندكم والمساجد مقامة فلا تخرج عليه بسيف ولا تقاتل، بل اصبر حتى تلقاني على الحوض. وهذه أحاديث كثيرة عن محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينتظم أمر الإسلام إلا بالسمع والطاعة. حديث العرباض بن ساري الذي تحفظونه في الأربعين النووية أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فقلنا يا رسول الله بماذا تعهد إلينا؟ أو قالوا أوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث أوصاهم بماذا؟ وهو عليه الصلاة والسلام الآن يوصي كأنها وصية مودع، كأنها الآن يودعهم، يريد أن ينتقل إلى الدار الآخرة. ظنكم الذي يودع قومه وسيرحل عنهم وهو رجل عاقل حكيم بماذا سيوصي؟ بالعظائم أو بالتفاهات؟ ها بالعظائم. فكيف إذا كان هذا الرجل رسول موحى إليه؟ قال أوصيكم بالسمع والطاعة، لأنه كما قال عمر لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أبدا ما يقوم الإسلام إلا بجماعة تنتظم تحت سلك ولي أمرها. ولذلك الجماعة ما هي؟ هي الإمام ومن معه، كما جاء في ذلك الآثار الكثيرة عن السلف أنهم يفسرون الجماعة الواردة في الأحاديث عليكم بالجماعة، قالوا الجماعة هو ولي الأمر ومن كان معه. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروة منه بعروة وثقى لمن دانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوال. هذا قول ابن المبارك، يرى أن الجماعة ما هي؟ ولي الأمر ومن تبعه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة لما أخبر عن كثرة الفتن إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ما قالك تحزب أو ذهب كذا وكذا، لا إلزم جماعة والإمام ولي أمرهم القائم إلزمه، واترك التفرق والتشتت والتحزب. قال فإن لم يكن لهم لا جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق، لأن الدخول فيها دخول في الفتن والشرور وسفك الدماء ودمار البلاد والعباد. ولذلك يا أخوان ما من كتاب من كتب أهل السنة في الاعتقاد إلا هو يذكر السمع والطاعة للأئمة. لا تلتفت إلى من يشغب عليك أو يطعن ويقول أنتم مع الحكام أنت مع كذا، أنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة والتابعين والأئمة، كلهم ينصون على هذا الأمر. أما التحريض والفتنة وعدم السمع والطاعة بالمعروف فإن هذه صفة للخوارج. السلف كانوا يعرفون أن الخارجي هو الذي يحرض على ولي أمر ولا يرى له السمع ولا طاعة، يرون هذا. كما قلنا لكم في الدرس في تعريف الخوارج أنهم قالوا الخوارج الذي لا يرى السمع والطاعة لولي الأمر. وتعريف القصة ذي الخويصرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل كلمة قالها، وتبين أنه من الخوارج. فالخارجي لا يرى سمع ولا طاعة ولا ولي أمر. قال عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أنت في هذه البلاد، الثاني في بلاد أخرى له ولي أمر قائم له السمع والطاعة في المعروف، وإن ظلمك وإن حرمك كما قال عليه الصلاة والسلام تسمع وتطيع. وجاء عن عمر رضي الله عنه أيضا بإسناد صحيح أنه كان يقول هذا الكلام، اسمع وأطع الأمير وإن ضربك وإن حرمك. ولذلك لما جاءوا في ولاية الواثق إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما في السنة الخلال قالوا إنا لا نرضى بولايته ولا بإمامته. قال لم يتكن في الآثار اسمع وأطع عن ضرب ظهرك، اسمع وأطع عن كذا وكذا. قالوا إننا في فتنة. قال إياكم الفتنة. قالوا ألسنا في فتنة؟ قال هذه فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة. الآن فتنة خاصة أنك تسجن أنت وتضرب أنت وتظلم أنت، لكن إذا وقع السيف كلكم يحصل، هذا يقتل وهذا يسجن وهذا يحصل شر عظيم، لأنه إذا وقع السيف العاقل ما يستطيع دفعه، والفتنة إذا وقعت ما يستطيع دفعه أحد، يستوي فيها العقلاء والجهلاء، انتهى الأمر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى قيام الساعة. وقع على يد الخوارج لعنهم الله لما قتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك لم يرفع السيف من هذه الأمة، ثم رفعوا السيف على علي فقتلوه رضي الله عنه، ثم بعد ذلك سعوا في الأرض فسادا، يرون أنهم شجعان وأبطال وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم، وهم في حقيقتهم يسعون في الأرض فسادا. وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لكن حقيقة فعلهم هو الفساد في الأرض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال: لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنهم يعملون السيف في المسلمين منذ خروج الخوارج إلى يومنا هذا، وهم يسعون في الأرض فسادا. ما استقرت بلاد المسلمين ولا استقرت أحوالهم إلا سلوا السيف وأثاروا الشر بين المسلمين. والخوارج لا يشترط أن يسموا أنفسهم خوارج، كل من تراه انتسب إلى أي مذهب أو أي جماعة يرى هذا الرأي فهو خارجي، يرى ليس له سمع ولا طاعة، ويرى قتال الأئمة ويرى أن هذا من الدين، هذا خارجي ضال. ولذلك نص العلماء، جمع من العلماء، على أن الخارجي من يقاتل أو لا يرى الولاية والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، كما ذكر ذلك أحمد بن حنبل والبخاري، وذكر ذلك ابن المديني في اعتقاده، وذكر ذلك الطحاوي، وذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله، وجمع من الأئمة، حتى ذكر ذلك الشهرستاني في الملل والنحل، أن الخارجي من لا يرى السمع والطاعة ولاة الأمور يرى جواز الخروج عليهم حتى لو ما كان يكفر بالكبائر. وذكر هذا ابن الملقن عنه في كتابه التوضيح في شرح الصحيح، وهذا ذكره شيخنا الشيخ ابن باز والألباني والشيخ ابن عثيمين، بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أن الخارجي يخرج بلسانه فقط، لو حرض على ولي الأمر هذا خارجي، ما هو شرط أن يخرج بسيفه. يقول هذا هو أول الخروج، الطعن في ولاة الأمور والتحريض على ولاة الأمور رضي الله عنهم. ولذلك لما جاء أبو ذر عثمان قال: يا أمير المؤمنين، والله لو ربطتني على ناقة ما حللت وثاقي حتى تكون أنت الذي تحله، أتظنني من قوم يقرؤون القرآن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ يعني يرى أني لو عصيتك ورأيت عدم طاعتك أني مثل الخوارج، لا فرق. كيف عادل يحرض الناس على المنابر على عدم السمع والطاعة في المعروف ويدعو إلى هذا الأمر؟ هذا أسوأ وأسوأ. ولذلك ذكر العلماء مثل عبد الله الضعيف، يلقب بالضعيف لكنه ثقة، شيخ أبي داود، أنه قال: قعد الخوارج أخبث الخوارج. يقول ابن حجر رحمه الله في هذه السارة في تهذيب التهذيب، يقول: قعد الخوارج هم الذين يزينون الخروج ولا يباشرونه، وظيفته فقط يحرض ويدعو الناس للتحريض، لكن هو يقول: أنا ما خرجت ولا قتلت ولا شيء. هذا أخبث الخوارج. لماذا؟ لأنه ما كان خروج بسيف إلا وسبق خروج بكلمة، كما يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. فالإنسان يا أخوان يسمع ويطيع في المعروف، أنت لم تسمع وتطيع لأجل دنيا أو لأجل مصلحة، هذا ما يجوز، إنما تسمع وتطيع طاعة لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انتبهوا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ورجل بايع إمامه لا يبايعه، أو قال إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. إذا زاد معاشه رواتبه أكرمه قال: هذا ولي أمر أطال الله بقاءه ويجب السمع الطاعة. إذا ما أعطاه أو ظلمه قال: لا هذا ظالم وهذا كذا وكذا ولا سمع له ولا طاعة. هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأن دماء المسلمين ليست العوبة تلعب بها، إن أعطيت قلت لا نحفظ الدماء ولا يجوز وكذا وكذا، وإن لم تعطى حرضت المسلمين وسفكت دماءهم وحرضت على ولي الأمر وكان سببا في الشر والفساد في الأرض. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان من الفساد أضعاف ما كان قبل ذلك الخروج. أبدا، كل طائفة تخرج على السلطان إلا يكون أضعاف ما كانوا يريدون، كانوا يريدون زيادة دنيا أو راتب أو مصلحة أو غير ذلك، يكون الشر أكثر وأكثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مدح الحسن لأنه كان قد أطفأ الفتنة، وتنازل عن الدنيا، فأكرمه الله عز وجل ولم يمدح أحدا دخل في الفتنة أبدا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الدخول في الفتنة بالقول وبالفعل، وأمر باعتزال الفتن كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. شاهد من هذا أن هذا اعتقاد الإنسان لا يستحي من إخراجه، بل هذا ندعو إليه على رؤوس المنابر، والله لا نبالي بالخوارج ولا بالمبتدعة ولو لقبونا ما لقبونا، فإن هذا دين ندين الله به. هل نترك إثبات الصفات لأنهم يرموننا بالتشبيه؟ هل نسكت عن إثبات القدر لأنهم يرموننا بالقدرية أو بالجبرية؟ هل نسكت عن بيان فضل الصحابة لأن الرافضة ترمينا بالنواصب؟ ما نسكت أبدا، نظهر ديننا وندعو إليه، وما ندعو إليه هو الذي ظهر للعامة والخاصة أنه حق وصدق. كلام الأئمة هذا شاهدناه بين أظهرنا، رأيناه بأعيننا، أن هذه الدعوات التي تدعو إلى الخروج والفتن سببت على المسلمين شرور الله أعلم بها، والسبب هؤلاء دعاة الشر والفتنة الذين يحرضون، ثم هم يذهبون يمنه ويسره، والمسلمون تسفك دماؤهم، تنتهك أعراضهم، وتنهب أموالهم، وتخرب ديارهم، وهو في أمن وأمان لا يضره شيء. والسبب أنه يدعو الناس ثم يذهب في طريقه ولا يهتم. لا يلعب عليك إنسان ويأتيك شيطان من هؤلاء الشياطين الإنس يقول لك هذا طريق الشجاعة، وهؤلاء أقوياء، وهؤلاء يعني يقولون كلمة الحق. القوي يكون في الصف الأول، هذا أولا، ما يذهب إلى أوروبا يجول فيها وهو قد دعا الناس إلى سفك الدماء. القوة في اتباع السنة وليس في مخالفتها. القوة في العقل، أن يكون إنسان عنده عقل يدرك به الأمور. هذا طريق يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الموت، غيره ما يؤدي إلى شيء. الآن هذا الطريق مجرب ولا ما جرب؟ الدعوة إلى إراقة الدماء والخروج والثورات، جرب ولا ما جرب؟ جرب في عهد من؟ منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا وهو يجرب، سواء في فتنة ابن أشعث أو ما حصل في عهد يزيد أو ما حصل في عهد بني أمية بني العباس وغير ذلك من الأمور التي حصلت، كلها أدت إلى ماذا؟ إلى طريق واحد هو الموت. ولذلك ما دخل أحد في الفتنة فقتل فحمد له مصرعه، ولا نجا فتمنى أنه مات أبدا، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بل كل من قتل رغبوا له عن هذا المصرع، قالوا رحمه الله ليته ما دخل في هذا الأمر، لو كان يعني أمر محمود لرأيتهم يثنون على القتلى ويمدحونهم، إنما هو طريق يؤدي إلى الموت. وأنا أضرب أمثلة ومثال دائما لإخواني، أقول لهم لو قالك إنسان هذا الطريق هو طريق العزة وطريق القوة وطريق الرجال والأبطال الذين لا يرضون بالطواغيت ولا يرضون بكذا وكذا، لكن ترى الطريق هذا كل الذين ذهبوا فيه هلكوا، ترضى بهذا الطريق ولا ما ترضى؟ عين الحماقة أن تذهب مع هذا الطريق. واحد يقول لك هذا الطريق يؤدي إلى الموت، لكن هو أحسن طريق، لكن هو يؤدي إلى الموت، تذهب معه؟ آخر يقول لك هذا الطريق فيه صبر وأناه ويؤدي بالنجاة لك وللمسلمين، تذهب معه ولا ما تذهب معه؟ طيب هذا الطريق يمدح لك، يقول لك هذا طريق الشجاعة وهذا طريق الجبن والخور والضعف وكذا وكذا. العاقل يقول حتى لو كسيت هذا الطريق أجمل الألفاظ لن أذهب معه، لأن نهاية الموت، وهذا لو ذممته بما تذم به من أقبح الألفاظ سأسلكه، لأنه طريق النجاة والسلامة للإسلام والمسلمين. أنت عاقل إذا قال لك واحد ترى هذا الدواء أحسن دواء، لكنك إذا شربته ترى كل اللي يشربه ماتوا، لكنه أحسن دواء، تشربه؟ ما في عاقل يشربه. هذا يقول لك هذا طريق العزة ثم يذبح المسلمون. واحد يا أخوان يقول لو ذهب 10 ملايين، طبعا كان هو مليون الآن تجاوز العدد، قال لو ذهب 10 ملايين ما يضر، حتى تعود الأمة، تعود الأمة ب10 ملايين، كيف؟ سبحان الله، ما أيسر دماء المسلمين عندك. ثم هذا الخروج لو خرجوا الناس على حاكم، ما بعد الخروج ما هو؟ يعني أنت تعرف ترتيبات الخروج، الآن يلا قوموا خرجنا، الآن خرجنا ماذا عندك لنا؟ ترتيبات هذا الخروج والسلاح والأموال والدعم والفصائل وترتيب الجيش وغير ذلك، عندك شيء؟ ما عندك شيء، بس اخرج بس أنت، هي تتيسر. ما يصير يا أخي، هذا فيه إراقة دماء، يا أخي لو كانت رحلة سياحية، رحلة سياحية جماعية صار فيها ترتيب، الساعة كم ننطلق، الساعة كم نعود، الساعة كم كذا، وتبذل المال كذا وتفعل كذا وكذا، صح؟ هذه فيها إراقة دماء، دمار بلاد ودمار مسلمين وهتك أعراض وقتل أطفال وتشريدهم، ماذا تصنع لهم؟ يقول لك يا أخي هذا حصل هذا الأمر بسبب خيانة فلان وخيانة فلان، ما هو بسبب خيانتهم، خيانتهم هذه معروفة، ستحصل خيانات في هذه الفتن، هذا شيء طبيعي. كما جاء بعض آل البيت قيل له تخرج؟ قال لا. فقالوا له يعني نحن معك وكذا، قالوا أتيتموني ب300 لخرجت. هؤلاء خلق لا يجتمعون، يقول يعني مين قضية عددكم وغير ذلك، أنتم أصلا ما تجتمعون. لماذا؟ لأن هذا يطلع لف فصيل وهذه مجموعة وهذه مجموعة، ثم ما تستطيع أنك تجمعهم على راية واحدة، يستحيل تجمعهم على راية واحدة، وهذا تدعم دولة وهذا دولة وهذا جهة وهذا جهة، ثم الضحية من؟ المسلمون. هل تستطيع أن تجمعنا؟ أنت ما تستطيع، أنت عندك حزب 5 نفار كل يوم يخالفونك، وكل يوم واحد منشق عنك، وكل يوم واحد قال الكلام، ما استطعت أن تحفظهم، كيف تحفظ لك أمم اختلفت عقولهم وأديانهم وآراؤهم واختلفت ذممهم، كيف تحفظهم؟ ما تستطيع. قال هذا خلق لا يجتمعون، قوموا عني، طردهم. لماذا؟ لأنه يعرف عاقبة هذا الأمر، معروفة عاقبة هذا الأمر ونهاية هذا الأمر. فالإنسان يا أخوان لا يغامر بدماء المسلمين ويدعي أنه شجاع، أنت شجاع تريد أن تذهب، اذهب اذهب، المجال مفتوح لك، اخرج على من تريد، لكن لا تدعو المسلمين ثم تهرب أنت. أنت لو قتلت لن نتأسف عليك، لأن مذهبك مذهب الخوارج، نهايتك للقتل، لكن تدعو المسلمين ثم تتركهم تسفك دماءهم ولا يعني تصنع لهم شيء، نسأل الله عافية السلامة. هذا مصيبة عظمى، أن يستسهل الإنسان إراقة دماء المسلمين. يلا موتوا 1,000,000 10,000,000، ما في إشكال، ستحيي الأمة من جديد، كيف تحيي؟ تحيي على من؟ نسأل الله عافية والسلام. ولذلك مذهب السلف رحمهم الله هو المذهب الحق، وهو المذهب الذي قام على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع. وذلك اتفق السلف بعد فتنة ابن الأشعث وفتنة أهل المدينة، اتفقوا على حرمة الخروج، وأنه لا يجوز على أولاة الأمور وأئمة الجور، كما يقول الشيخ الإسلام تيمية. وقال حافظ بن حجر يقول هذا مذهب الخروج مذهب قديم مهجور، ثم استقر أمر أهل السنة على ترك الخروج. عشان ما يجيك واحد يقولك بعض السلف خرجوا، كيف تقول؟ يقول هذا أمر وقعوا فيه، أخطأوا، ما عرفوا الأدلة زين، أو لسبب من الأسباب، لكن استقر أمر السنة والجماعة على ماذا؟ على حرمة الخروج، وأجمعوا عليه وحكوا في كتب الإجماع كالإمام أحمد وغيره من بعده أنه يحرم الخروج على ولاة الأمور، وأن هذا محرم وكبير من الكبائر، وأن فاعله مبتدع ضال، نسأل الله عافيته والسلامة. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان الإمام ظالم جائر، هل نصلي خلفه ولا ما نصلي خلفه؟ بعض الناس قد يتورع يقول كيف أصلي خلف رجل يمنع الزكاة أو يأخذ أموال الصدقات ويأخذها لنفسه، أو يعطل بعض أوامر الشرع، أو يتأخر عن الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوها معهم، صلي معه وإن أخر الصلاة عن وقتها أدوها معكم، صلوا صلاتكم ثم صلوا معهم نافلة. لماذا؟ لأن عدم صلاتك معه قد يسبب فتنة. يقول لماذا لم يصلي معي فلان وفلان وفلان من العلماء أو من طلاب العلم؟ يقول إنهم الله ما يرون الصلاة خلفك، فيسبب ذاك شر على المسلمين. هذا لو فرض أن الإمام ولي الأمر، الإمام الأعظم هو الذي يصلي بالناس، لكن لو ما صلى بالناس الأمر هذا يسير، كل يصلي في مسجد الذي يريد، لكن لو صلى صلي خلفه. الصحابة صلوا خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ومرة صلى فيهم الفجر 4 ركعات، وقال لهم التفت وهو سكران، قال أزيدكم؟ قالوا ما زلنا في خير. شوف يزيدهم 4 ركعات بعد غير 4 ركعات، نسأل الله عليه السلامة. وحده عثمان، وما قالوا والله لا اضربوه ولا افعلوا كذا وكذا. الحجاج سفاك للدماء، معروف الحجاج سفاك للدماء مبير، نسأل الله عليه السلامة. ومع ذلك كان بعض الصحابة يصلي خلفه وغيره من الخلفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخلفاء فيما ذكرنا لكم قبل قليل، معاصي وظلم وفجور صح، لكن أمران صلوا معهم الصلاة، فقال علماء يصلى خلفه. ولذلك قال بعض العلماء أظن الإمام أحمد أو غيره في كتاب أصول السنة أن من أعادها فهو مبتدع، صلي خلفه ولا تعيدها، صلى الجمعة وصليت خلفها الجمعة لا تعيد الصلاة، تقول الله هذا فاجر وفسق عنده، أنا أعيد الصلاة أبرأ لذمتي، لأن احتمال ما تقبل صلاتي، نقول لا تعيدها، صلي معها الجمعة ولا تعيد الصلاة، الصلاة صحيحة ولا شيء فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورا. نعم، أيضا يرى أهل السنة أن جهاد الكفار مع هؤلاء الأئمة وإن كان عندهم جور وظلم وفسق يرون هذا واجب، لا يعطل الجهاد بسبب فسقهم، بل الأوامر الشرعية لا تعطل إذا لم يوجد إلا من به فسق أو فجور أو حتى بدعة، لا تعطل إذا لم يتم الأمر إلا به. لماذا؟ لأنه لو ترك الجهاد لأجل أنه فاسق أو أنه ضال أو أن فيه كذا لا سبب ذلك تعطيل شريعة الإسلام واعتداء الكفار على المسلمين أو ضرر على المسلمين، فيجاهدون في معهم كما قال كثير من العلماء في كتب العقائد، ويرون الجهاد مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، هذا في عقائدهم، يرون الجهاد والحج والصلاة مع الأئمة، كما تقدم قريبا أنه وصفهم بأوصاف لكن أمر بالصلاة خلفهم وكذلك الجهاد. نعم. قال: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. نعم، أيضا من أصول أهل السنة ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يرون الدعاء لولاة الأمور. لماذا؟ حتى تعطف قلوبهم إلى العدل، إذا كان مظهرا للظلم والجور والفسق وغير ذلك يدعى له. أولا لأن الدعاء عبادة، وأنت الآن تؤدي عبادة من العبادات العظيمة. ثانيا لعل الله عز وجل يستجيب لك في دعائك فيصلح الله حاله. ثالثا هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر هذا في عقائد أهل السنة والجماعة أبو بكر الإسماعيلي، يعني من اعتقادهم أن يدعى لولاة الأمور. ولذلك كان البربهاري يقول إمام الحنابلة في وقته في كتابه شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. جعل علامة أهل السنة الدعاء للسلطان، وجعل علامة أهل البدعة الدعاء للسلطان. يا غربة الدين، ألا لو تدعو للسلطان قالوا هذا فيه وفيه وشتموه وسبوه، وهذه من علامات أهل السنة، ولو دعوت عليه لقالوا هذا شجاع وكذا وكذا، نسأل الله العافية والسلامة، وينسبونك إلى المداهنة بفعل شيء من الشرع. الدعاء للسلطان يا إخوان ما ذكره أبو بكر فقط، ذكروه في عقائد أهل السنة، في العقائد، ما ذكروا في كتب الفقه وغيره، يذكرونه في كتب الفقه لكن حتى في العقائد ذكر أبو بكر الإسماعيلي وذكر البربهاري وذكر الإمام أحمد وابن المديني في اعتقاده، والبخاري كما ذكره اللالكائي في اعتقاد البخاري، ذكر أنه أخذ هذا العلم عن أكثر من 1000 شيخ، ثم ذكر في آخره الدعاء لولاة الأمور، وذكر الصابوني في اعتقاده عقيدة أصحاب الحديث، وذكر ابن العطار في كتاب الاعتقاد المطبوع قريبا، ذكر جمع من السلف في عقائدهم، فجعلوه علامة من علامات أهل السنة. أيضا ذكره جمع من العلماء في كتبهم، فمثلا حديث الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولأمة المسلمين. قال العلماء كابن رجب ومن بعده من كثير من الشراح من النصيحة لولي الأمر الدعاء له، يعني هذه من النصيحة الواجبة أن تدعو لولي أمرك بالصلاح والتوفيق والسداد، يرون هذا من الدين أن يدعى له. وكتاب كتب الفقه، افتح كتاب الجمعة مثلا في كتب الحنابلة، اكتب افتح كتاب الجمعة في الخطبة ومن آدابها الدعاء، قال ويستحب أن يدعو لولي أمر المسلمين، مع أن بعض العلماء ينكر الدعاء في الخطبة، يقول الخطبة ما يشرع لها الدعاء لمعين، ما تدعو لمعين أبد، تدعو للمسلمين عموما، إلا أن العلماء استثنوا ولي الأمر. الآن لو تقول هذا الكلام من عند نفسك قالوا يا شيخ سبحان الله ما تدعو المسلمين بس ولي الأمر تدعو له، هي معروفة هذه واضحة أن هذا مع ولي الأمر. هذا ذكرها ابن قدامة، وذكر من بعده من ابن مفلح في الفروع، وذكر المرداوي، وذكر غيره من العلماء، افتحوا بس الكتاب تجدون هذا الكلام كثير جدا. لماذا؟ قالوا لأن صلاحه صلاح للمسلمين، صلاح المسلمين. الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لما جعلتها إلا في الإمام. فقيل له: يا أبا علي، لما ذلك؟ قال: أني لو صيرتها في نفسي لم تعدني، ولو جعلتها في إمام المسلمين فصلح بها حال المسلمين. قام عبد الله المبارك فقبل بين عينيه وقال: من يحسن هذا غيرك يا إمام المسلمين؟ تخيل لك دعوة واحدة تستجاب. الآن لو أي أحد منكم يقال له: لك دعوة واحدة فقط، ادعو بما تشاء وتستجاب دعوتك. كل واحد يروح في وادي يدعو لنفسه، صح؟ في أي شيء من الأمور. هذا إمام المسلمين الفضيل بن عياض قال: أدعو لولي أمر المسلمين. لماذا؟ يقول: إن لو دعوت لنفسي لم تتجاوزني الدعوة، ما ينتفع بها الناس، لكن لو دعوت إن الله يصلح هذا الإمام ولي الأمر صلحت أحوال المسلمين وعاشوا في نعم عظيمة، فكان الخير متعد. تعرفون أن الخير القاصر دون الخير المتعدي، هذا خير متعدي. وهذه العبارة صحت عن الإمام أحمد أيضا لو كانت لي دعوة. وكان فضيل بن عياض يقول: لو أني أعطيت مالا لجمعت أهل الخير والصلح، دعوتهم إلى وليمة وجمعتهم، ثم إذا أكلنا قلت: لندعو لولاة أمرنا بالصلح. يعني أجيبها الخير والصلاح لما أجمعهم يأكلون أقولهم: ادعوا لولي أمرنا. شوف وين وصل الأمر عنده. والإمام أحمد كان يقول: إني لأدعو للإمام بالتوفيق والتسديد، وأرى ذلك واجبا علي. يرى واجب من واجبات ولي أمره أن يدعو له. وهذا كثير في كلام السلف رحمه الله في الدعاء لولاة الأمور. حتى قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتاب جامع الرسائل المطبوع حديثا في الثناء على أحد العلماء، قال: وهذا، يعني العالم، في خطابة لولي الأمر رسالة له، يقول: هذا كان يجمع قلوب الناس لكم. يعني عد هذا من مناقبه، أن يجمع قلوب الناس ويدعو الناس إلى محبة ولي أمرهم. هذا من مناقبه، ليس من مناقبه التنفير والتحذير والطعن والتشغيب على ولي الأمر، إنما مناقبه جمع القلوب على ولي الأمر. ولذلك هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، الدعاء لولاة الأمور. ثم هب أنك دعوت عليه، فإنك أولا خالفت الشرع، ثانيا خالفت اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثالثا أنت المتضرر. تقول: أسأل الله أن يشغل في نفسه، أن يضله، أن يفعل به كذا وكذا، ألا يرحمه. طيب أبى الله عز وجل شر على من؟ عليك أنت، كأنك تدعو على نفسك بالضرر. ماذا استفدت؟ لا فائدة منه، نسأل العافية والسلامة. ولذلك نهى العلماء عن الدعاة على ولاة الأمور، لأن هذا سبب للشر على المسلمين. نعم. قال رحمه الله: ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنة. نعم، لأن الخروج عليهم لا يراه أهل السنة والجماعة، بل يرون أن هذا من صفات أهل البدع والضلال، كما ذكرنا قريبا، وذكرنا في درس أمس أن هذه صفة الخوارج. فلا يرون الخروج على ولاة الأمور لأن هذا محرم، ولا يرون السيف على ولاة الأمور المسلمين. ولذلك ذكر البربهاري في كتابه شرح السنة، قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان، ولا تأمر بمعروف بسيف. لماذا؟ لأن هذا دأب الخوارج، يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف. أما أهل السنة لا، يأمرون باللسان إذا كان لك سلطة وقدرة، أو باليد إذا كان لك سلطة وقدرة، أو باللسان، فإن لم يستطع وخاف شرا أنكر بقلبه وانتهى الأمر. نعم. ولا القتال في الفتنة. الفتنة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، أو لا يعرف الحق في هذا القتال مع من، فهنا هذا يسمى قتال فتنة. ماذا أصنع؟ لا تقاتل ولا تشارك. أو كان القتال على الدنيا، هذا يريد الدنيا وهذا يريد الدنيا، هذا يريد الحكم وهذا يريد الحكم، ماذا تصنع؟ اعتزل الفتنة ولا تشارك فيها، لا بسيف ولا بغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها هذا فتنة لا تشارك فيها حتى لو بقيام. لأنك قد تشارك فيها بكلمة فتكون سبب في سفك دم. ماذا أصنع؟ اعتزل، كن حلس بيتك، لا تشارك فيها. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخوان، البخاري وكتب الصحاح والسنن يكتبون ضمن صحاحهم كتاب الفتنة، كتاب الفتنة، ويكتبون فيها تبويبات، التبويبات عدم بيع السلاح، النهي عن الكلام في الفتنة. شف، حتى الكلام في الفتنة، السلاح يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ في وقتهم كان السلاح يباع في الشارع. الآن مثلا دخلت لك محل أواني، تباع السكين ولا ما تباع؟ تمنعها الدولة؟ كان هذه السكين مثل السلاح عندهم، سيف يباع في كل مكان. يقولوا إذا حدث الفتنة لا تبع السلاح، السيف هذا أخذه وخبئه، لا تبعه لأحد. لماذا؟ لأنه قد يؤخذ فتسفك فيه الدماء، فلا تشارك فيه بفتنة أبدا. وذلك يقولون ولا القتال في الفتنة، ينهون عن ذلك نهيا عظيما. فالقتال في الفتنة يا أخوان لا يجوز، ولا تجوز المشاركة فيه لا بقول ولا غير ذلك، وإنما يعتزلها الإنسان ويكون في بيته فلا يشارك فيها بشيء، نسأل العافية والسلامة. مسلم ابن يسار كان من أمة السلف، من أقران الحسن البصري، وكانوا لا يقدمون عليه أحد، حتى الحسن ما يقدمون على مسلم. فلما وقعت الفتنة، فتنة ابن الأشعث، خف فيها مسلم وأبطأ فيها الحسن، فعظم الحسن في أعين العامة والخاصة. مسلم يسار يقول في يوم من الأيام، يقول لأحد أصحابه: الحمد لله أني لم أشارك، يعني لم أضرب بسيف ولم أرمي بسهم في الفتنة. قالوا إن ابن الأشعث أخرج مسلم يسار رغما عنه، أخرج معه رغما عنه حتى يراه الناس، مسلم ما رمى فيها لا بسهم ولا بسيف. فقال له صاحبه: يا إمام، فكيف برجل رآك؟ فقال: هذا مسلم بن يسار ولا يقاتل إلا على حق، فتقدم فقتل. يقول: فبكى بكاء شديدا حتى رحمته، فقط لأن شافك في الفتنة تقدم وقتل. ماذا تصنع بهذا؟ الآن يحرض على الفتن ومليون وعشر ملايين، ولكأنه سوى جريمة، ولكأنه فعل فعل. هذا جلس يبكي، فقط يمكن واحد رآني وقتل بسببي. ولذلك كانوا يعظمون الحسن، لأن الحسن كان ينهى عن القتال وينهى عن الخروج ويحذر من ذلك أشد التحذير. ولذلك بعض هؤلاء الخوارج في عصرنا يطعن في الحسن البصري ما يرتضيه. لماذا؟ لأنه كان ينهى عن الخروج. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. الآن القتال في فتنة لا يجوز، لكن ثمة قتال آخر، أنه فئة باغية تخرج على الإمام بتأويل سائق، ماذا نصنع؟ ندعوها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. دعاهم الإمام، أرسل إليهم العلماء، فلم يستجيبوا، فماذا نصنع؟ نقاتل هذه الفئة مع الإمام، ولا يشترط أن يكون الإمام عدل أو ظالم. لماذا؟ لأن هؤلاء بغاة عليه، يسببون الفساد في الأرض. نعم. قال رحمه الله: ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين، وأهلها ممكنين منها آمنين. يرون الدار دار إسلام لا دار كفر، لماذا؟ لأن المعتزلة ترى أن الدار دار كفر، فتكفر ولاة الأمور وتكفر الناس معهم، وترى أن هذا يعني هي دار كفر الآن أصبحت عندهم، مثل الخوارج، مثل الخوارج. المؤلف هنا رحمه الله ذكر أن الدار دار إسلام، كيف نعرف الضابط في دار الإسلام من دار الكفر؟ قال رحمه الله: ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. أنا أعرف أن هذا دار إسلام، أرى الأذان يرفع في كل مكان. يقول قال: طيب أمريكا يرفع فيها الأذان؟ نقول: الأذان لا يرفع في كل مكان، إنما بالكاد يبنى له مسجد واحد، أما ديار المسلمين هذه كل مكان ما تمشي إلا في مسجد ويؤذن به. ثاني، والإقامة وهي ظاهرة، ليست مخفية ولا في مكان بعيد جدا، إنما هي ظاهرة في ديار الإسلام تسمع النداء. قال: وأهلها ممكنين، تمكن تخرج للصلاة، يمنعك أحد؟ يحاربك أحد؟ يقتلك أحد؟ له هذا دليل على أن هذه الدار دار إسلام، ظهور شعائر الإسلام في هذه الدار، لا كمذهب الخوارج. مذهب الخوارج يرون أن ديار الإسلام هذه كلها كفر، إلا دارهم هم، إلا دارهم هم، دارهم هي دار الإسلام، وما سوى ذلك يرون أنها دار كفر. فهنا عرفنا أن الدار هنا دار إسلام إذا كان النداء وظهور شعائر الإسلام والساكن فيها مسلم. إذا كان الساكنين فيها الأغلب من السكان كانوا مسلمين صارت دار إسلام، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: عبرة بالساكن، إذا كانوا مسلمين صارت دار إسلام، الغالب على هذه الدولة مسلمين ويروع فيها النداء هذه دار إسلام، حتى لو حكمها كافر تعتبر دار إسلام، حتى لو حكمها كافر، لأن الغالب الآن هم أهل الإسلام، فما يقال دار كفر لأنه حكمها كافر، مدام الإسلام ظاهر وشعائره وأهل الإسلام هم الغالبين فيها وتسمى دار إسلام. وكون الدار دار كفر أو دار إسلام ليست صفة لازمة للدار، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كون الدار دار إسلام أو كفر ليست صفة لازمة. الآن مكة لما هاجر منها النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المدينة، مكة دار ماذا؟ لا تخافون، دار إيش؟ كفر. إلى أن فتحها النبي، فلما فتحت أصبحت دار إسلام، وهي أشرف البقاع، أصبحت دار إسلام لما فتحها النبي، ولم تزل ولا تزال دار إسلام إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال: لا هجرة بعد الفتح، انتهى الأمر، هذه تبقى دار إسلام ما يهاجر منها أحد أبدا. فقد تكون ديار المسلمين في يوم من الأيام ديار كفر بسبب غلبة الكفار ومنع شعائر الإسلام وغير ذلك، مثل ما ترى مثلا في بعض أراضي فلسطين أصبحت دار كفر لأن اليهود تولوا عليها ومنعوا منها الأذان ومنعوا شعائر الإسلام، أصبحوا هم الغالبين، فهي دار كفر، لكنها إن شاء الله تصبح دار إسلام فيحكمها المسلمون ويظهر فيها شعائر الإسلام. وكما حصل في الأندلس أنها كانت في يوم من الأيام دار كفر ثم أصبحت دار إسلام ثم أصبحت دار كفر. فكون الدار دار كفر أو إسلام ليست صفة لازمة، خلاص دار كفر انتهى الأمر، إلى قيام الساعة هي دار كفر، لا غير صحيح. أو تكون دار إسلام وانتهى الأمر، لا، قد تكون دارا في وقت من الأوقات. وبهذا نفهم أن بعض العلماء يقول دار فلانية هذه دار كفر، يقصد أنها دار كفر في وقته هو، تولاها النصارى وحكموها وأصبح الشأن لهم فحكم عليها دار كفر لأنه في ذاك الوقت ده كان دار كفر، لأن بعض العلماء يرى أن إذا احتلها النصارى وأصبحوا هم أصحاب الشأن يحكمونها ويأمرونها وينهون، يقول هذه دار كفر صارت، ليس معناها أن اللي فيها كفار، لأن بعض الناس يقرأ كتب بعض العلماء يقول أن الدولة الفلانية دار كفر، يقول هذه كفر المسلمين اللي فيها، ما يكفرهم، هم مسلمون، لكن الآن من حكمها، من تولى أمرها، من صاحب الشأن، هو يرى أن هذه أصبحت دار كفر بهذا، لكن هم مسلمون الذين فيها، لكن يتكلم عن النصارى، ثم لما يطرد منها النصارى تصبح يحكمها المسلمون وهم أصحاب الشأن والأمر والنهي، ويرفع فيها الأذان وشعائر الإسلام تصبح دار إسلام. شاهد أن الإنسان يا أخوان هذه مسائل عظام، كون الدار دار كفر أو دار إسلام والحكم على أهلها وغير ذلك هذه مسائل كبيرة، مسائل ولاة الأمور والحكم عليهم هذه مسائل عظام، كما يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتابه أصول ضابط التكفير، قال: هذه لا يتكلم فيها إلا العلماء أولو الألباب ومن أوتي الحكمة وفصل الخطاب، ما هو غير يجي يتكلم على دولة يقول هذه دار الكفر هذه دار كذا هذه كذا، يعلن الجهاد يوقف الجهاد، يعلن السمع والطاعة يقول ليس في عنق بيعة في عنق بيعة، هذه ما يتكلم فيها إلا العلماء الكبار الذين تمرسوا في مثل هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال: يختص برحمته من يشاء. هذه المسألة تقدم الكلام على مضمونها ومعناها في الكلام على القدر، وأن الله عز وجل تفضل على من يشاء سبحانه وتعالى. وقوله يعني فإن عمل الخير وتناول الطاعة لما كان عن فضل الله، كما جاء في الحديث: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجاء في الحديث: أنه جاء برجل فيقول: أدخل الجنة بعملي، فيقول الله عز وجل: بل بفضلي. فيقول: أدخل الجنة بعملي، فينظر فضل الله عز وجل عليه في نعمة البصر واليدين، فلا تساوي شيئا بالنسبة، يعني عمل لا يساوي شيئا بالنسبة لهذه النعم. الإنسان لا يدخل الجنة إلا بفضل الله عز وجل، ليس بعمله. يعني في قوله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يعني لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني عوضا عن عمله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني عملك سبب لدخولك الجنة. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام عملك مهما كان فليس عوضا عن الجنة. أضرب لكم مثال، يعني أنت الآن أقول لك: تعال أنت قارئ إن جزاك الله خير، احمل لي الكتاب، وصل لي السيارة، وحمل الكتاب معي، ذهبنا للسيارة وعطيته 10,000 ريال. طيب، يقول: والله الحمد لله هذه كسبتها من تعبي وكدي، 10,000 ريال. هل هذا كلام صحيح؟ ها يا أخوان، لماذا؟ زيادة على عملك يا أخي، لو حملتني أنا بنفسي ما أعطيتك 10,000. كيف عاد حمل كتاب؟ يعني هو العمل هذا أنت أخذت الأجر ليس عوضا عن عملك، لكن أردت أنا أن أكافئك فأعطيتك 10,000، لأن العوض يكون في مقابل العمل. الآن جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هل تتصور أنك إذا عملت صليت في اليوم 5 صلوات أن هذا عوضا عنها؟ أبدا. لو ما فيها إلا الخلود الدائم ما كان عوضا عن عملك، خلود دائم فقط عن عمل 40 سنة أو 50 سنة أو أحيانا سنة أو سنتين، خلود دائم في الجنة. فهنا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، يعني عوضا عن عمله، إنما هذا بفضل الله عز وجل. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا أمر. الثاني الذي تفضل عليك وهداك لهذا العمل الصالح، من هو؟ الله. ففي كلتا الحالتين لن يكون عوضا عن عملك، وإنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يفرح فرحا عظيما، بماذا؟ بأن الله هداه لهذا الدين، وهداه للسنة والاستقامة والعمل الصالح، لأن هذا فضل من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم، هذه مسألة تتعلق بالقدر كذلك، مسألة أن لكل مخلوق أجل، كما قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الميت مات بانقطاع بلوغ أجله، كما قال: وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله مسمى له. لأن بعض المبتدع ماذا يقول؟ يقول: انقطع أجله، ما بلغ أجله، هذا انقطع أجله. والصحيح أن يقال أن هذا أجله الذي أجله الله له، فهو مات عند وجود أجله، عند وجود أجله، وهذا قدره الله عز وجل. فإذا أمد الله في عمره فبقدر الله، وإذا مات فبقدر الله عز وجل، كلها في قدر الله. لأن تقدير الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد يمد في عمر الإنسان، قدر له في كل سنة تقدير، هذا التقدير يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني قد يمحوه الله عز وجل فيمدد لك في عمرك أو يبارك لك في عمرك. قال العلماء في قول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يسأله في أثره ويطاله في عمره فليسر رحمه. أتحببت أن يطال لك في عمرك، ينسى لك في أثرك، تصل الرحم، فماذا؟ إما أن يمد لك في عمرك زيادة، وإما أن يبارك لك في هذه 60 سنة تكون كأنها 80 سنة. فهنا كل هذا بأجل الله عز وجل وبقدره، وفي اللوح المحفوظ مكتوب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فلو كان الإنسان في بيته كما قال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم وكتب الله عز وجل عليه القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق القذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضلة عما يحيا به. طبعا هذه المسألة أيضا راجعة للقدر. يقولون أن الرزق الذي يرزقه الله عز وجل للحي، أولا رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، هذا الأمر الأول، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهذا الرزق سواء كان حلال أو حرام يسمى رزق. والمعتزلة يقولون لا، القدرية المعتزلة يقولون لا، ما يسمى رزق إلا إذا كان حلالا، وهذا بناء على اعتقادهم في أفعال العباد. يقولون أن العبد ما يتناول أمر، يعني ما يسمى رزق إذا تناول أمر محرما، لأن عندهم أن العبد هو خالق فعله. أما المؤمنون فيقول أن الله يرزق من يشاء سواء كان هذا حلالا أو حراما يسمى رزق. لكن الرزق الذي الحلال هو الذي يمدح ويثنى على صاحبه، أما الحرام فإنه يذم، ويذم صاحبه ويذم تعاطيه وأكله. قال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فسماه رزقا جل وعلا، وهو ما يكون في الأرض سواء للدابة أو للإنسان. وفي قوله رحمه الله كذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به، هذا النوع الثاني رزق الزينة، كما قال جل وعلا زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذا يسمى رزق رزقه الله عز وجل عباده وأعطاهم إياه. قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، سماه الله سبحانه وتعالى رزقا. نعم. ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويختدعونهم ويغرونهم. نعم، خلق الله عز وجل شياطين، شياطين هذه تضل بني آدم، والشياطين هؤلاء من ذرية إبليس. يقول علماء أنهم ذرية إبليس كما أن الجن الإنس من ذرية آدم، وفيهم مؤمن وكافر، وهؤلاء الكفار أو الفساق منهم يسعون في الأرض فسادا، فتراهم ماذا يصنعون؟ أنهم يوسوسون الآدميين، يوسوسون لهم ويفسدون عليهم دينهم ويسعون في الأرض فسادا. قال خلق الشياطين، الشياطين هذه يقول علماء الكفار من الجن يسمى شيطان، توسوس للآدميين وتخدعهم وتغرهم، كما قال جل وعلا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فهو يغرهم في هذه الحياة، يدعوهم إلى الفجور والفسق والكفر والضلالة وغير ذلك، حتى يفسد عليهم حياتهم، وحتى يتسبب لهم في الضلال والشرك نسأل الله عليه السلامة. وذاك إبليس ماذا قال لله عز وجل؟ قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يريد أن يفسدهم قدر استطاعته حتى لا يشكر الله عز وجل على نعمه وفضله. فنحن نعتقد بوجود الشياطين والجن كما ذكر الله عز وجل خبرهم في سورة الجن وسورة الأحقاف وغيرها من السور، وأنهم يفسدون في الأرض ويسعون، هذا ظاهر في ذلك. ماذا يصنع الإنسان؟ كيف نستعيذ وابتعد عن هؤلاء الذين يمكرون بي ويوسوسون لي؟ أعتصم بالله عز وجل، أعتصم وأفعل أمور بإذن الله يبتعد عني هؤلاء الشياطين. أول ذلك بالدعاء، أن أكثر دعاء الله عز وجل أن يعصمني من شياطين الإنس والجن. ثانيا بقراءة سورة البقرة، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ثالثا قراءة المعوذتين والإخلاص فإنها تبعد الشياطين. رابعا قراءة آية الكرسي فإنه من قراءة الكرسي حين يصبح لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، ومن قرأ إذا أمسى لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. خامسا أقرأ الدعاء الوارد، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذا الحديث الذي يغفل عنه كثير من الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته ثم قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي، إلا قيل له هديت وكفيت ووقيت. وتنحى عنه الشيطان فقال: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي؟ هذا وعد لك، وعد لك من الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. تقول: بسم الله توكلت على الله انتهى الأمر، هديت إلى الخير والرشد، وكفيت من هؤلاء وتوقى شر هؤلاء الشياطين من الإنس والجن. وإذا نزل منزلا كذلك يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يزل عليه من الله حافظ حتى يرتحل من منزله ذاك، كما في حديث خولة في صحيح مسلم. فهنا إنسان يذكر هذه الأدعية وهذه الأذكار ويتحصن بها فإنه لم يزل عليه من الله حافظ. يقول ابن القيم كما تكلم على حديث أبي موسى أنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه مثل من ذكر الله كمثل رجل اختبأ أو دخل في حصن، الذكر مثل الحصن. الآن أنتم في حصن، تعرفون الحصون القديمة كان يجعلون الحصون على قلاعهم تحميهم من العدو، كلما كان الحصن متينا كلما عسر على العدو دخول هذا الحصن، طيب ما يستطيعون هده أبدا. الحصن هذا هو الذكر، والعدو الشيطان. كلما أكثرت من ذكر الله كلما كان الحصن هذا أقوى أقوى وأقوى. ولذلك أكثر من ذكر الله يتعاظم هذا الحصن فلا يستطيع الشيطان خرقه. وذاك من الذكر قول عليه الصلاة والسلام: من قال لا أعوذ بالله شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له حرزة من الشيطان. تبي التحرز من الشيطان قل هذا الذكر 100 مرة انتهى الأمر، حرز لك من الشيطان. فهذا نستطيع به أن نبتعد من هذه الشياطين ولا يعني تفسد علينا ديننا ولا حياتنا. وللأسف أن أكثر من تجتالهم الشياطين هم الغافلون عن ذكر الله، كل ما غفلت ها أتاك الشيطان. الله عز وجل سماه الوسواس الخناس، إذا ذكرت الله خنس، وإذا غفلت عن ذكر الله أتاك الشيطان. نعم. وأن الشيطان يتخبط الإنسان. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشيطان له تأثير على ابن آدم، يتخبطه ويمسه ويدخل فيه، قد يضره قد يهلكه. قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأى جارية قال بها سعفة أو نظرة فاسترقوا لها. قال عليه الصلاة والسلام في المرأة السوداء التي جاءت فقالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، يعني من الجن، فقال: إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرتي. قالت: أصبر ولكن إني أتكشف، يعني تخاف أنها تنكشف عورتها، فدعا الله لها لا تتكشف. ولذلك ذكر الإمام أحمد لما قيل له، قال له عبد الله: يا أبتي إن قوم ينكرون أن دخول الجن في بدن الإنس، قال: يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. وذاك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا أمر متفق عليه وأن هذا ظاهر للعيان، يعني ما يحتاج إلى دليل. قال: إن أحدهم يضرب ضرب الجمل فلا يتأثر، يقرأ عليه فيضرب ضرب، لو ضرب به جمل لتأثر، هو ما يتأثر، بعد ما يخرج منه الجن يقوم كأما في شيء، والضرب هذا ما تأثر به. ولذلك حكى الأشعري في كتابه المقالات الإسلامية الإجماع على أن الجن يدخل في بدن الإنس، وهذا لم ينكره إلا المعتزلة والعقلانيون في زماننا أفراخ المعتزلة، وإلا فإن أهل السنة يقرون به. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان، ليس هو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا كتاب آخر. يقول هؤلاء الجن الشياطين هؤلاء يتلعبون في الناس وفيهم الفسقة مثل ما في المسلمين من فسقة، أحيانا ما يتلبس الإنسان ما يأتيه يدخل في الإنسان وكذا، إنما يزعجه يتلاعب فيه. مثال إيش؟ يقول مثل الإنسان مر على فسقة، فسقة يسبونه يشتمونه يخوفونه يرعبونه يرمونه بالحجارة فقط، إيش فائدتهم؟ طيب يضحكون عليه بس، تمرك على مثلا فسقة فيضحكون عليك يستهزئون بك فقط، يحزنونك أو يخوفونك وتروح. يقول بعض الجن مثل هذا الأمر، يكون إنسان لوحده فيأتيه الجن يتلاعب به، يفتح الباب يغلق الباب يخوفه بس، يضحك عليه وبعدين يذهب الشيطان. يقول هذا اللي يفعلونه. لكن الإنسان إذا اعتصم بما ذكرناه قبل قليل فإن الشياطين لا تقتربه ولا تأتيه بإذن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله، وأن السحر استعماله كفر من فاعله، معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. السحر والسحرة هذا أمر موجود. السحر ما هو؟ السحر أصله الخفاء، والسحر يقول العلماء تعريفه شرعا هو رقى وعزائم وعقد تؤثر في الأبدان فتقتل أو تمرض. عندهم رقى وعزائم وعقد، يعني عندهم أشياء يقرؤون فيه رقية لكنها رقية ما هي شرعية، وعزائم وعقد يعقدون شر النفاثات في العقد فيعقدون فيسحرون الإنسان. السحر هذا ثابت في القرآن والسنة والإجماع، لأن المعتزلة ينكرونه. أما القرآن قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. قال جل وعلا: ما جئتم به السحر. فثبت وجود السحر ثابت، وإنكاره كفر والتعامل به كفر. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهذا به نفي الفلاح عن الساحر من كل وجه، واضح؟ أما السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أخبر وجود السحر، قال: من أتى ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ونهى عليه الصلاة والسلام عن إتياء الكهنة والسحرة، فهذا ثابت. أما كفر الساحر فما ذكرنا قبل قليل، وكذلك لأن الساحر لا يمكن أن تتسخر له الشياطين إلا أن يكفر بالله أبدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فعندهم لا يعينونه على السحر حتى يكفر بالله عز وجل. كما يقول المؤلف هنا رحمه الله: وإن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله كما ذكرنا، معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. الشافعي رحمه الله يرى أن السحر فيه تفصيل، لكن الأئمة على أن السحر ليس فيه تفصيل، بمجرد فعل السحر يكفر. أما الشافعي يقول حتى يفعل فعل كفر يرى منه ذلك، أو يعني يعتقد عقيدة كفر. أما الأئمة يرون أن السحر مجرد كفر، لأن لا يمكن أن يسحر أو تسخر له الشياطين حتى يكفر بالله عز وجل. السحر يا أخوان على نوعين: حقيقة وتخيل. التخيل قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لا يمكن لأحد أن يقلب الأعيان من عين إلى عين، وإنما هذا تخيل، يعني الساحر ما يستطيع أن يقلب الإنسان إلى حيوان، لو قلبه أمام عينيك فهذا تخيل. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ما تسعى، لأن الذي يقلب الأعيان من؟ الله عز وجل. السحرة كيف عرفوا أن ما جاء به موسى حق وصدق فآمنوا؟ كيف رأوا أن هذه حية فعلا تسعى، وعرفوا أن ما فعلوه تخيل، فعلى طول آمنوا بموسى، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. واضح؟ ثاني حقيقة التي هي الإمراض أو القتل، وهذا يستطيعه الساحر وغير الساحر، يعني الساحر يستطيع إمراض الشخص يكون مريض ما يستطيع أن يتحرك، يكون مقعد، يسلط عليه الشياطين تمسك قدمه فيجلس مقعد سنوات حتى يتعافى بالرقية الشرعية، أو يمرض الإنسان حتى يتسبب فيه هلاكه. النبي عليه الصلاة والسلام سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في مسطن ومشاطة، تقول عائشة أنه يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم حتى رقاه جبريل وفك سحره، وهذا ثابت في الصحيحين. واضح أن السحر حقيقة وعرفنا معناه، وتخييل وعرفنا معناه. نعم، هذا أبرز ما في السحر. أما النشرة ما ذكرها المؤلف لكنها يذكرها العلم، وهي حل السحر بسحر مثله فلا تجوز، لأن هذا إتيان للسحرة، والرسول حرم مجرد إتيان السحرة، وتصديقهم كفر. والذي يأتيهم فيسألهم لا تقبل له صلاة 40 يوما. طيب ماذا أصنع إذا ابتليت بقريب لي سحر؟ نقول عليك بالرقية الشرعية، هذا بلاء ومرض ليس بالسحر، حتى الأمراض العادية الإنسان يصبر ويحتسب الأجر، وهذا بلاء ومرض تحتسب الأجر وتجتهد في الرقية الشرعية حتى يعافيك الرب جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية. قال: ويرون، يرى أهل السنة والجماعة مجانبة البدعة، يجانبون أهل البدعة ويجانبون البدعة ويحذرون منها، كما جاء في حديث عائشة الذي ذكرناه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قالوا: هذا حديث يدل على ماذا؟ الحذر من أهل البدع وعدم الاستماع إليهم وعدم مجالستهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه لما رأى معه صحيفة من التوراة فقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وكان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي، فأخذها عمر فيممها التنور. هل سألها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا في هذه الصحيفة؟ ها، ما سأله. هل هذه الصحيفة أسألكم أنا الآن فيها كفر وباطل وضلال أو فيها حق مقرر؟ ما ندري، الله أعلم. صح، قد يوجد فيها حق وقد يوجد فيها باطل، ما سألها الرسول. لكن هذه الصحف فيها تحريف، التوراة حرفت، وقد تكون هذه الصفحة محرفة وقد تكون غير محرفة. واجبي أترك البدعة كلها، لا أجالس صاحبها، لا يقول إنسان عنده حق وعنده باطل، أتركه كله حقه وباطله. ماذا أفعل؟ في أهل السنة غنية عنه، في الصحيح غني عن الضعيف، في المعافى غني عن المريض. ولذلك قال العلماء في هذا هجر كتب الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وصاحبيه في غزوة تبوك، هجرهم 40 ليلة ما يكلمهم، 50 ليلة. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا، في قصة كعب في زاد المعاد والجزء الثالث، يقول في هذا هجر أهل الأهواء والبدع، لأنه إذا هجر المعصية فهجر البدعة من باب أولى، لأن البدعة أعظم من المعصية بالإجماع. وهجر سلمان لما كان عمار لما كان قد في يديه زعفران فترك النبي السلام عليه، قالوا في هذا هجر أهل الأهواء، لأنه ترك من فعل معصية أو فعل مخالفة فمن باب أولى يهجر صاحب البدعة. ولذلك ابن عمر لما أخبر خبر القدرية، تذكرون قبل أمس قلنا لكم ماذا قال؟ خبيرهم أني بريء منه وأنهم برآه مني، ما يتبرأ منهم. وابن عباس قال تبرأ منهم كذلك. وجاء عن السلف من الصحابة والتابعين الحذر من البدع كطاووس وغيره، وكثير كلام السلف التحذير من البدع وعدم مجالستهم أو الاستماع إليهم أو أخذ العلم عنهم. جاء رجل لطاووس قال أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، إما أن تقوم إما أن نقوم. يقول الذهبي: وذلك لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. قلوب ضعيفة، هذا عليه السلف، قد يلقي عليك شبهة فتعلق في قلبك، ترى أنت الأهواء الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، قد يلقي عليك شبهة فتكون سبب في فساد دينك، ماذا أصنع؟ لا أستمع إليه. فذلك قال يرون مجانبة البدعة، لأنك أنت قد تقع في شباك المبتدعة. أهل البدع كما يقول البربهاري كالعقارب، العقارب تمكر بك، تدس رؤوسها في الرمال، متى ما استطاعت أن تلدغ لدغت. لذلك لا تجالس ولا تستمع إليه. كما يقول ابن القيم رحمه الله في كافيته قال فانظر ترى، يعني إذا أردت أن ترى كلام أهل البدع وكتبهم وتجالسهم انظر، سترى كل ما ذكرناه عنهم حق. فانظر ترى، لكن نرى لك تركها، نرى لك أنك تتركها ولا تنظر فيها ولا تجالس أهلها. لماذا؟ حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عالم من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات كالديدان. يقول لك تنظر انظر، لكن ها ترى في شباك تصيدك وأنت قاصر الطيران. لا تقرأ كتب أهل البدع، يقرأها أهل العلم يرد عليهم، لأنك صغير فقد تنزل وتصيدك الشباك وتمسكك وتعلق في قلبك الشبهة. أنت مثل الطير اللي خلى أطيب الثمرات في الشجر ثم نزل يبحث الحشرات والديدان. يا أخي عندك أطيب الثمر، لماذا؟ أنت عندك البخاري ومسلم، عندك كتب أهل العلم والسنة والاستقامة والدين والصحاح والسنن وكتب الفقه، لماذا تنظر في كتب أهل البدع؟ عندك علماء ربانيين على السنة والاستقامة، لماذا تجالس أهل البدع؟ ولذلك كان السلف يحذرون من مجالستهم ولا يأخذون منهم شيء. لماذا؟ لأنهم يفسدون الأديان، وعامة من فسد دينه بسبب مجالسة أهل البدع. كما يقول ابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة، عامة من تراهم فسد دينهم اعلم أنها بسبب مجالسة أهل البدع، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. حامل المسك ونافخ الكير، لابد يضرك هذا نفخ الكير، لابد تعلق فيك شبهة أو باطل. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وذلك كانوا يرون أن الرجل إذا جالس أهل البدع فإنه يلحق بأهل البدع. لماذا؟ لأنه لا يمكن، روحك ما تأنس بروحه إلا إذا كنت موافق له. يقول فضيل بن عياض رحمه الله ولا يمكن أن يمالي صاحب سنة صاحب بدعة إلا من نفاق. يقول أعمش كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث، لا تتعب نفسك تسأل عنه ما هو مذهبه بعد ثلاث، مدخله ومخرجه وإلفه من الناس. أن تدخل مع من؟ تخرج مع من؟ من تألف من الناس تجالس في المجالس؟ أشعري أنت أشعري، رافضي أنت رافضي، سني أنت سني، لكن تجالس أهل البدع ثم تقول لا والله ماني على دينه. يقول بعض السلف إذا رأيته، أظن سفيان، إذا رأيته مع صاحب بدعة ثم حلف أنه ليس على مذهبه فلا تصدق. يقول أبو بكر الغلابي يقول يتكاتم أهل الأهوى كل شيء إلا التآلف والصحبة. كثير من الناس الآن يخفي لك عقيدته، تقول إن شاء الله أنه من أهل السنة، تبي تعرفه يتكاتمون عقائدهم، تكشفه بالتآلف والصحبة. من يصاحب؟ والله العظيم لو كان صاحب سنة والله ما يجالس المبتدعة أبدا. أعني مجالسة الأنس، لا أقصد مجالسة يعني ضرورة كدراسة أو عمل أو غير ذلك، إنما يذهب إلى بيته يزوره ويدخل معه ويخرج معه، لا يمكن أن يكون على غير دينه. يقولك الله أنا والله ماني من الجماعة الفلانية، أنا والله ماني معهم، ثم تراه يدعونه يخرج معهم يدخل معهم يدافع عنهم، هذا كذاب 100% كذاب، يستحيل. بل إن الأوزاعي رحمه الله كان يقول من أخفى عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته. من ألفتك من الناس؟ من تألف؟ تألف هؤلاء أنت منهم وفيهم. وذلك كانوا يحذرون ويحذرون أشد التحذير من مجالس أهل البدع، ويرون مجانبة أهل البدع. قال والآثام، مجانبة الآثام كذلك اللي هو الإثم المعصية. قال والفخر، الفخر هو ذكر المناقب على وجه الكبر. ذاك عليه الصلاة والسلام قال اثنتان من أمر الجاهلية لا يدعوهن أو اثنتان هما بهم كفر. الفخر في الأحساب يعني يتفاخر بذكر الأنساب على وجه الكبر، لكن لو ذكر نسبه أنا نسبي النسب الفلاني وفعلوا كذا وكذا من غير كبر على الناس هذا لا مانع. تعرفون أنهم يذكرون في تواريخ القبائل والعرب وقريش ومناقبها وفضائلها كثير، وما يعدون هذا من الفخر المحرم. والتكبر، الكبر هو غمط الحق، بطر الحق وغمط الناس، يحتقر الناس ويجدريهم ويرد الحق إذا عرض عليه ممن يراه دونه، هذا من أعظم العظائم وأكبرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الإنسان يحذر من هذه المعصية، لأن الكبر يحمل على ماذا؟ يحمل على رد الحق، بل يحمل على الكفر. إبليس ماذا قال الله عنه؟ كان من المستكبرين، استكبر. إلا إبليس أبى واستكبر. إبليس تكبر على أمر الله فأدى به إلى الكفر. فالإنسان لا يتكبر على الحق، إذا عرض عليك الحق من صغير أو كبير ممن ترى دونك أو أفضل منك اقبله، اخذ الحق ممن تكلم به ولو كان أقل الناس قدرا ومنزلة عندك. قال: والعجب، أنه يعجب في نفسه أو في عمله. وآفة أهل الصلاح العجب، لأن الشيطان ما يأتي للفاسد والفاجر، يأتي للصالح فيقول لك: والله أنت أحسن واحد، أنت ما شاء الله حريص، غيرك ما هو حريص، أنت تصوم، غيرك ما يصوم، أهل صلاح وخير لكن ما يصوم مثلك. فترى تعجب في عملك، فترى أنك أنت أفضل منهم. لا، لا تعجب في عملك، دائما انظر إلى نفسك أنك أقل من أهل الخير، حتى يدفعك ذلك إلى الإخلاص وإلى الاجتهاد. كان بعض السلف، وجاء عن عمر وعن غيره، إذا يعني رأى من هو أكبر منه قال: سبقني إلى الإسلام، وإذا رأى من هو أصغر منه قال: طوبى له، سبقته إلى المعاصي. لهذا تجد نفسك الحرص على الطاعة والاجتهاد فيها. أما أن ترى نفسك أفضل الناس وأتقاهم وهم هؤلاء فيهم وفيهم، لن تمشي في طريق الصلاح، بل أنك ستعجب في نفسك ويؤدي ذلك إلى تلاعب الشيطان بك والخيانة، لأن الخيانة من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: وإذا أؤتمن خان. ذكر الله في صفة الكفار أنهم خانوا الله فأمكن منهم، ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فالخيانة من صفات وخصال المنافقين عافانا الله وإياكم. والدغل، الدغل الفساد، أن يكون مفسد في الأرض يسعى بالفساد وغير ذلك، إما بمعاصي ولا غير ذلك. والاغتيال، الاغتيال مراد به الاغتيال المعروف في عهدنا، القتل غيلة، وهذا محرم. لماذا؟ لأنه خيانة، ائتمنك فخنته. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان قيد الفتك، منع قتل الناس والاعتداء عليهم. لماذا؟ لأنهم آمنون. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لماذا؟ من الأسباب أن المعاهد هذا أخذ عهدا أنه آمن على نفسه وماله وعرضه، عهد سواء من ولي أمر المسلمين أو من أحد الناس، خذ أمان. والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، قد أمنا من أمنت لأم هانئ رضي الله عنها. فهنا لما تقتل تكون أنت نقضت العهد وخنت، هو ائتمنك، مؤتمنك الآن، فأنت خنت الآن وقتلته غيلة، فهذا محرم، وهذا من كبائر الذنوب. إن قال قائل: أوليس النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كعب بن الأشرف محمد بن مسلمة وقتله غيلة؟ نقول: بلى، لكن هذا أولا ولي أمر المسلمين، كما يقول الإمام أحمد فيما رواه الخلال في السنة: الاغتيال للسلطان. يعني هذا راجع لمن؟ للسلطان. الاغتيال قال: الاغتيال والغيلة إلى السلطان، إنما هذا للسلطان. ثانيا: هذا رجل محارب ليس بينه وبينه عهد، أرسل ولي الأمر رجل فقتله. أما هذا الرجل الذي عندك أو في بلاد أخرى، ما أذن لك السلطان لأنه يسبب الفساد على المسلمين والشر العظيم عليهم وما جاز لك في الشرع أن تفعله. نعم. قال: والسعاية، السعاية النميمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، وهذا في الصحيحين، وفي لفظ: لا يدخل الجنة نمام. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنميمة يا أخوان من كبائر الذنوب. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في كتاب التوحيد النميمة في السحر. قالوا كما قال يحيى بن أبي كثير: لأن النمام يستطيع في ساعة ما يعجز عنه الساحر في سنة. الساحر أحيانا يسحر رجل، فيكون رجل متحصن، يجلس سنة كاملة يتحين الفرص حتى يسحره، ما يستطيع. رجل صالح، لكن هذا الرجل الصالح يمكنك أن تفسده على أخيه كما يفسد هذا الرجل الصالح على إخوانه أو على زوجته في ساعة واحدة. يأتي نمام فيقول: يا شعرت فلان يقول فيك كذا وكذا، غفر الله له، لماذا يتكلم فيك؟ فيوغر صدره. ولذلك لا يجوز لك السماع للنمام لأنه فاسق. جاء رجل أحد الخلفاء أو أحد الأمراء دعا سفيان فقال له: حدثنا الثقة أنك تقول كذا وكذا. قال: يا أمير المؤمنين، إنه ليس بثقة. قال: كيف عرفت؟ كيف عرفت أنه ثقة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، والجنة لا تحرم على الثقة. يعني الرجل الصالح اللي معروف بالثقة ما تحرم عليه الجنة، تحرم على من؟ على غير الثقة، نسأل عليه السلامة. فلا تستمع إليه ولا تصدق ولا تظن أن بأخيك إلا الخير. وكم حصل بين الإخوة وبين المتحابين وبين طلاب العلم من الفساد بسبب أهل النميمة. يأتيك في صورة ناصح وهو أصلا مفسد في الأرض. وذلك احذر منه، واعلم بارك الله فيك أن من نم لك نم عليك أبدا. مثل ما يسعى لك يقول فلان يقول عن كذا سيخرج منك وينم إلى غيرك لو بعد شهر أو سنة أو سنتين، يقول فلان يفعل كذا، لكن لو ردعته ما ينم، يتوقف لعله يرتدع من هذا الفعل القبيح. نعم. قال رحمه الله: ويرون كف الأذى ترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. نعم، يرى أهل السنة الكف، كف الأذى عن الناس وترك الغيبة. كف الأذى في حضرته، إذا حضر عندك تكف الأذى عنه، والغيبة في غيبته، تقول أنت كذا وأنت كذا في حضرته تؤذيه، هذا ما ينبغي ولا يجوز. وكف أذاك عن الناس فإنها صدقة منك عليك كما قال عليه الصلاة والسلام. والغيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره حتى لو كانت حقا، تكف لسانك عنه فلا تتكلم فيه. إلا لرجل من هو من أظهر البدعة، فهذا تجوز غيبته، بل غيبته واجبة تحذيرا للمسلمين من شره. وهذا كثير عند السلف رحمه الله، أنا من الصنع على أن المبتدع لا غيبة له، كما جاء عن جماعة من السلف، أظن محمد بن سيرين أو الحسن البصري، قال: ليس للمبتدع غيبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولكن من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها. فإذا قال: وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته ومن هجره، أن لا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد. انتهى كلامه من هاج السنة. انتبهوا، يقول هذا اللي يظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من كتمها. إذا كتمها اترك على حاله، لا تحرك الشر، خله على حاله. فإذا أنكرت عليه وجب من في الإنكار عليه أن يهجر، ومن هجره يقول شيخ الإسلام أن لا يؤخذ عنه العلم، لا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد، فلا تقبل شهادته. فلذلك كانوا السلف رحمه الله لا يأخذون العلم عن المبتدعة لا قليلا ولا كثيرا، حتى لو في علوم الآلة ما يأخذون العلم عنهم. ولا إن تبقى على جهلك أهون من أنك تأخذ العلم عن مبتدع، لأنه سيوقعك في البدعة، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فقد يحسن إليك وتحبه فترتكب البدعة التي ارتكبها، وقد يلبس عليك ويدخلك في البدع فيضلك. وفي أهل السنة غنية وكفاية. والآن مع عصر التطور الآن يتابعنا أناس في أقصى العالم فيستطيعون الحضور في مجالس طلاب العلم ومجالس العلماء في كل مكان وهو في بيته، فلا حاجة له في أن يجالس مبتدع فيأخذ العلم عنه. نعم. وهنا ذكر في الحاشية أن الغيبة ليست في ستة أمور، وهذا حسن. يقول: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الغيبة محرمة، الأصل فيها التحريم، إلا في ستة حالات. القدح ليس بغيبة في ستة: الأولى متظلم، يعني واحد راح للقاضي قال له: يا قاضي، فلان أخذ مالي، تكلم فيني، فعل كذا وكذا. الآن هذه غيبة ولا ما هي غيبة؟ غيبة، لأنه غائب عنك. غيبة سميت غيبة لأنه غائب عنك. لكن جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، لا مانع منها، لأنه لا يمكن أخذ الحقوق إلا بهذه الطريقة. كيف أشتكي عليه؟ أقول: تعال لازم تجي معي للمحكمة حتى أشتكي. يقول: ماني حاضر. خلاص كما يضيع حقك. متظلم ومعرف، رجل عرف بأنه أعمش أعرج نحو ذلك من الألقاب، هذا عرف عنه، انتهى الأمر، ما يعرف إلا بهذا. ومحذري، وهذا كما يقول السلف إجماع أنه يحذر من صاحب بدعة، هذا جائز. ولمظهر فسقا، رجل يجاهر بالفسق، الآن يظهر على قنوات الفضائية يدعو إلى فجور أو فسق، أو يظهر في صورة أو امرأة تتعرى أو غير ذلك، هذا لا غيبة له لأنه مجاهر. ما يعرف الرجل يظهر بالفسق بشرب الخمر وأقول أنه يشرب الخمر، هذا ما اغتبته، هذا يجاهر، الناس كلها تعرف. لو كان غير مجاهر، يعني في بيته يفعل المنكرات، لا يجوز لك غيبته لأنه مستتر في معصيته. ولمظهر فسقا ومستفت، واحد ذهب عند الشيخ قال: يا شيخ، أنا حصل بيني بين فلان كذا وكذا وكذا، ما رأيك؟ هذا جائز، لأنه يستفتي، يريد الحكم الشرعي في خلاف بينهما. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، أجيك أقولك: يا فلان، ترى فلان بيفعل منكر، وعنده المنكر هذا سيفعله بعد يوم يومين، نريد أن نذهب له وننصحه، هذا ليس بغيبة، لأن هذا سعي في إنكار المنكر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. نعم، من أصول أهل السنة أنهم يحرصون على طلب العلم وأخذ العلم مظانه، لأن الله عز وجل أثنى على العلم وأهله، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال أن الحوت، الحيتان اللي هي السمك، والنمل، ها، تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. وأن طالب العلم إذا قام من مجلس العلم قيل له: قوم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. أهل السنة يحرصون على طلب العلم والرحلة فيه وأخذه عن أهل العلم وأخذه من مضانه، مضانه يعني أهل العلم وثوقهم المعروفين بالعلم، كما قال مالك: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب، ما تأخذ العلم من كل أحد. إذا كان يقول: لا يؤخذ العلم من حاطب ليل، إنسان تعرف أنه أخذ العلم عن العلماء، هذا تأخذ العلم عنه لأنه عرف بطلب العلم. إنسان لا والله هكذا خرج يدعي العلم ولا عرف بأخذ من العلماء، لا تأخذ العلم منه لأنه سيضل ولا يعرف العلم على وجهه. ولا تأخذ من حاطب ليل يجمع العلم من المبتدع والسني، لا، إنما تأخذ من صاحب سنة. قال: وعلومي وتفسيري وسماعي سنن رسول الله. ترحل وتأخذ العلم عن العلماء، سواء في السنة، في الحديث، في التفسير، في العقيدة، في الفقه، في غير ذلك، تجتهد في ذلك. السلف رحمه الله كانوا يعظمون شأن العلم. قيل لابن المبارك رحمه الله: لو لم يبق لك من عمرك إلا يوما ما كنت صانعا. انتبهوا، ابن المبارك إمام، إمام من أئمة أهل السنة، توفي سنة 81 و100، يعني قبل الإمام أحمد وقبل وفاة الشافعي وقبل وفاة بعد وفاة مالك رحمه الله. قيل له لو بقي من عمرك لو لم يبق من عمرك إلا يوما ما كنت صانعا؟ قال أطلب العلم. شوف انحرصوا على العلم، وكانوا يجتهدون في تعليم العلم وطلب العلم قدر استطاعتهم. كان الشافعي يرى أن طلب العلم أفضل من جميع العبادات اللي هي النوافل، أفضل النوافل طلب العلم، وما اشتغل طالب العلم بشيء أعظم من طلب العلم. أيهما أفضل، أن تقوم الليل وتصوم النهار أو تطلب العلم؟ تطلب العلم. سبحان الله، طالب العلم جالس جالس في غرفة ومكيفة وراحة أفضل من رجل صام نهاره كله. نعم أفضل، لأن العبادات المتعدية أفضل من العبادات المقتصرة على الشخص نفسه. الآن طلبت العلم، أنت قرأت الآن حديث، عرفت تفسيره ومعناه والأحكام التي فيه، استفدت أنت واستفادت زوجتك أو أخوك أو ابنك أو جيرانك أو أهل المسجد أو الناس بعد ذلك. لكن صمت أنت النهار كله، ماذا استفدنا؟ أنت مستفيد، لكن نحن ماذا استفدنا؟ ما استفدنا شيء. فذاك هذا نفع متعدي، فطلب العلم هو أفضل العبادات. حتى بعض السلف كان يقول لأن أطلب حديثا أفضل من قيام ليلة، لأن هذا الحديث ينتفع به الناس. وكذلك طلبوا آثار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو العلم. العلم ما هو؟ قال الله وقال رسوله، فهو طلب آثار النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول تأول القبيح عليهم إلى آخر الكف عن الصحابة، تكلمنا فيه أن يجب الكف عن الصحابة ولا يجوز الكلام في الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير. نعم، لزوم الجماعة واجب كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والجماعة المراد بها من هم؟ كما بيّن عليه الصلاة والسلام، إمام المسلمين وجماعة المسلمين. فالجماعة أهل الحق وأهل الخير وأهل الصدق، يكونون مع ولي أمرهم. والجماعة تطلق ويراد بها من سار على الحق ولو كان لوحده، كما قيل محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم في حديث في إسناده كلام: إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم. قيل محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. لماذا؟ لأنه هو الحق والجماعة، وهو الذي يظهر السنة. فلو كان الناس كلهم أو علماءهم على ضلالة ووجد عالم يظهر الحق والسنة ويدعو إليها، هذا هو الجماعة التي تلزمها مع لزوم ولي أمر المسلمين وجماعتهم. والجماعة إخوانك الذين على السنة والاستقامة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأنت احرص أنك تكون مع جماعة إخوانك، تتعاون معهم على الطاعة والخير والاستقامة، تحضر معهم حتى لو كان أقل القليل تكثير سوادهم، تنتفع أنت وينتفعونهم في تكثير سواد أهل الخير وتشجيعهم، فإن هذا من أعظم الأمور التي ينتفع بها طالب العلم. قال: والسعي في عمل الخير. السعي في عمل الخير، السعي مقصود فيه الشدة، يعني هذا يسعى يعني شدة المشي. فيقولك اسعى واجتهد في مشيك في ماذا؟ في عمل الخير، لا تتكاسل عن عمل الخير. قال جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. مسارعة دائما في الخير. يقول خالد بن معدان رحمه الله: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسارع إليه أو فليعجل إليه. اليوم أن تستطيع أن تنفق عندك مال، غدا قد يذهب عنك هذا المال ولا تستطيع أن تنفق. تستطيع أن تصوم، غدا لا تستطيع أن تصوم. اليوم تستطيع أن تحضر دروس العلم، قد تحرم غدا من دروس العلم لا تستطيع الحضور. أي باب من أبواب الخير تستطيعه اليوم اجتهد فيه. يقول ابن القيم رحمه الله: المحروم وكل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنه. الآن طرق الخير طاعة كثيرة جدا، ماذا أصنع؟ أجتهد في طرق الخير كلها، يعني كذا عرضت طريق الخير ثم عرضت عن هذا محروم، نسأل العافية والسلامة. نعم. تعفف في المأكل. نعم، والتعفف في المأكل والمشرب عفوا والملبس، يعني تتعفف فلا تمد يدك للناس ولا تأخذ مالا حراما. الله عز وجل مدح الفقراء فقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ينبغي الإنسان إذا لم يعط مال أو كان فقيرا أن يتعفف عن سؤال الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير الله من يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وحذر من السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا أتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: عمل فيه بعض الدناءة أو الدنية خير من السؤال. إن شاء الله تعمل أي عمل لو فيه دناءة، العمل لم تجد إلا هو أفضل من سؤال الناس، لأن عملك هذا ليس لأحد منا عليك ولا فضل، هذا بكدك وتعبك، أما سؤال الناس أصحاب فضل عليك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد المعطي ليست كيد السائل. نعم. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم. الأمر بالمعروف عن المنكر أيضا من العقائد والأمور المهمة، وهو فرض كفاية. قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف عن المنكر من ديننا ومن شرعنا، ولا يمكن ظهور المعروف إلا بالأمر به، ولا اختفاء المنكر إلا بالنهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المؤمن يا أخوان لابد يكون أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، ولا بد يحصل لك أذى من كلام أو سب أو غير ذلك تحمل، كما قال أويس القرني: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا إخوانا نأمرهم بالمعروف فيشتموننا. لا تظن أنك تأمر الناس بالمعروف وتحثهم على الخير والناس يقولون جزاك الله خير يمدحونك. قد يقول قائل جزاك الله خير، وقد يقول قائل اغرب عن وجهي، هذا حاصل. وذلك لقمان ماذا قال لابنه وهو يعظه: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يقول العلماء: علم أنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يحصل له أذى، فأمره بالصبر. وطن نفسك كما يقول سفيان الثوري: إذا أمر بالمعروف فعليه بثلاث خصال: العلم والحلم والصبر. العلم متى؟ قبل الأمر بالمعروف عن المنكر رابط يكون عندك علم، هل هذا منكر ولا معروف؟ يمكن تنكر معروف ها، أو تأمر بمنكر، لابد يكون عندك علم تميز به المعروف من المنكر. الثاني الحلم، أثناء الأمر بالمعروف أن يعني المنكر تكون حليما في أمرك، لا تسب، لا تشتم، لا تقول كلمة تسيء له، تلطف به قدر استطاعتك، تودد، لأن مرادك ما هو؟ فعل الخير. إيش مرادك؟ والله أنا أقيم على الحجة وكيفه. لا يا أخي، مرادك إقامة الحجة بتلطف حتى يفعل الخير هذا، فتكون سببا في هدايته. ثم الصبر، الصبر متى؟ بعد، لأنه سيحصل لك أذى، يمكن يشتمك، يسبك، يمكن يضربك، يمكن يعتدي عليك، يمكن يسجنك، فماذا تصنع؟ وطن نفسك على الصبر، واصبر على ما أصابك. فإن وجد جاهل يسبك ويشتمك قال: والإعراض عن الجاهلين. قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالإنسان يحصل أن جهال يشتمون يسبون، أعرض عنهم، لا تجادلهم، لا تقاول كل من قاولك، تناظر كل من ناظرك، لأن هذا ليس من العقل. يعني أنت تجعل الجاهل يتطاول عليك أكثر فأكثر، ليس إلا. فلذلك ماذا تصنع؟ اتركه ولا تجادله. سبك أو شتمك هذا الجاهل اعرض عنه كما قال الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. نعم. إن تبين له الأمر وبان له الشرع بعد ذلك العقوبة. العقوبة إذا كان ذا سلطان يعاقبه مثلا بتعزير أو غيره، أو كان مبتدعا تعاقبه أنت بهجرة، أو كان داعية للفجور تعاقبه بهجرة، هنا العقوبة. ليس العقوبة أنك تمسكه وتضربه، لا، إنما العقوبة الواردة شرعا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا ولم يخف ولم يخفوا. السلام عليكم. ولم يخفوا إلى مكروه في دين. يعني هذا ما ذكرته لك في هذا الكتاب هو أصل دينهم واعتقادهم وأصل مذهبهم، وهذا اعتقاد أهل الحديث والسنة والأثر الذين لم تشنهم بدعة، لأن البدعة تشين الرجل وتقبحه وتجعله منبوذ ومكروه. قال ولم تلبسهم فتنة، فلم يكونوا يشاركون في فتن، ولم تدخلهم الفتن التي تصدهم عن سبيل الله، ولم يخفوا إلى مكروه، يعني كانوا ثقلاء عن الفتن والشرور، ولم يكونوا أهل خفة، لأن الخفة صفة أهل البدع، كما جاء في الحديث عن الخوارج قال عليه الصلاة والسلام عقولهم في أحلام طير، في خفة الطير وأحلام السباع. أحلام السباع يعني عقول السباع، خفة الطير. الآن الطير لو تسوي كذا طار على طول، صح؟ هؤلاء أهل الفتنة، ما تحصل شيء إلا على طول دخلوا في الفتنة، نسأل العافية والسلامة. نعم. واعلموا أن الله تعالى فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. إذا عرفت هذا الاعتقاد تمسك، تتمسك تمسكا شديدا قويا في هذا الاعتقاد وعقيدة أهل السنة والجماعة، فإنكم إن اعتصمتم بإذن الله عز وجل بهذا الأمر وبعقيدة أهل السنة والجماعة لن تتفرقوا، بل ستجتمعون على هذا الخير العظيم. وهذه وصية الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة، فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نفعنا الله وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته. هنا قال اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أوجب محبته ومغفرته لمن؟ من الذي يستحق محبة الله ومغفرته؟ هو من قال الله عز وجل فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال علماء هذه تسمى آية المحنة، لما ادعى قوم أنهم يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام امتحنهم الله، جعل العلامة التي نعرف بها أنك صادق في محبتك لرسول الله ما هو؟ المحبة. هذه تسمى آية المحبة. إذا كنت صادقا في دعواك محبة الرسول اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى قدر اتباعك على قدر صدق محبتك. وكنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فهذه طريقة السنة الجماعة، اتباع رسول الله والأخذ بكلامه وعدم مخالفته، والأصل عندنا كلام الله وكلام رسوله. أما طريقة أهل البدع كما يقول الرازي، يقول الاستدلال بالسمع مشروط بأن لا يعارضه قاطع عقلي. إذا عارضه قاطع عقلي يقول، فإن عارضه قاطع عقلي وجب رده. يعني عنده الأصل ما هو؟ يقول نستدل بالكتاب والسنة، لكن إن عارض الكتاب والسنة قاطع عقلي، يعني أدلة عقلية عندي، فماذا نصنع؟ نرد الكتاب والسنة. طبعا نرد الكتاب بالتأويل، يقول ما يستطيع رد الكتاب بالإنكار، ونأخذ بالقاطع العقلي. فأصبحت نصوص الكتاب والسنة عندهم ظنية وعقولهم قطعية، أصبح الحاكم من هو؟ العقل، المشرع هو العقل. أما أهل السنة كما ذكر المؤلف هنا، فإنهم يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة ولا يخالفونه في ذلك، صلوات ربي وسلامه عليه. نفعنا الله وإياكم بالعلم، اللهم آمين، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته. فإذا انتفع الإنسان بالعلم حاز على قصب السبق، وكان مقدما بين أقرانه وأخدانه. وإذا عصمك الله بالتقوى فإنه يعصمك من الضلالات والفسق والفجور والمعاصي وغير ذلك. بهذا نكون ختمنا هذا الكتاب المبارك، اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله تعالى أعلم. في بعض الأسئلة سم. يقول أحسن الله إليكم: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ يمرقون من الدين، هذا اختلف فيها العلم. فبعض أهل العلم يقول ممن كفروا الخوارج: يمرقون من الدين عن الإسلام، هؤلاء دليل، هذا دليل على كفرهم. دليل على كفرهم. والقول الثاني وهو الصواب أنهم ليسوا بكفار وإنما يمرقون من الدين. الدين هنا قالوا الطاعة لقوله عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله أدومه. والدين هنا في هذا الحديث هو الطاعة. طاعة من؟ قالوا يمرقون من الدين يعني من طاعة ولاة الأمور ثم لا يعودون إلى الطاعة أبدا، فإذا خرجوا لم يتوبوا ولم يرجعوا عن خروجهم. هذا المراد بالحديث والله أعلم. قل أحسن الله إليكم الرجاء توضيح الاستثناء عند أهل السنة والجماعة والجهمية والأشاعرة. هذا ذكرنا أمس لكن لا بأس نقولك بارك الله فيك. الاستثناء في الإيمان أن إذا قيل لك أمؤمن أنت تقول مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله. الاستثناء أن تقول إن شاء الله، واضح؟ طيب الجهمية يقولون بتحريم الاستثناء. لماذا؟ قالوا لأن الاستثناء الإيمان عندنا المعرفة، وما في أحد يستثني. أنا أقول لك أنت مؤمن بالله تقول إن شاء الله، ما تقول إن شاء الله، تقول نعم مؤمن بالله تجزم. فإذا كان الإيمان عندهم هو المعرفة فقط فلا تستثني في المعرفة، لأن يدخلها شك، يدخل الشك في الإسلام، قالوا يحرم الاستثناء. ضدهم ضدهم المرجئة الكرامية والأشاعرة يقولون بوجوب الاستثناء. قالوا لأن الاستثناء أن الإيمان هو ما مات عليه العبد اللي يسمونه الموافاة، وأنت لا تدري على ماذا تموت. في أحد منكم يعرف أنه يموت على ماذا؟ ما تعلم. فيقولون يجب عليك أن تستثني، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. أهل السنة يقولون يستثنى باعتبار ويترك باعتبار. يستثنى إذا قيل لك أنت مؤمن يعني عملت الصالحات كلها وتركت المحرمات تقول مؤمن أرجو، تقبل الله منك تقول مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله أني مؤمن، ما تشهد لنفسك بالتزكية أنك أعلى الدرجات في الإيمان، بهذا تستثني. أما لو قيل لك مؤمن تؤمن بالله وملائكته يترك الاستثناء هنا، يترك. لماذا؟ لأنك نعم أنا مؤمن بالله وملائكته وكتب ورسله، كما جاء الإمام أحمد يقول مؤمن أرجو أو مؤمن إن شاء الله، وجاء عنه يقول أنا مؤمن بالله أو آمنت بالله وملائكته وكتبه. هذا معنى الاستثناء عند أهل السنة والمخالفين. نعم. يقول أحسن الله إليكم إذا لم يكن الإمام ولي أمري وزاد شر على المسلمين هل يدعى له أو يدعى عليه؟ يدعى عليه، حتى لو ما كان ولي أمرك كان مسلما يدعى له، لأنك إذا دعيت عليه خالفت اعتقاد أهل السنة والجماعة ودعيت بالشر على المسلمين، استفاد المسلمون منك شيء. نعم. أما إن كان ولي أمرك فهذا من حقوق البيعة والسمع والطاعة أنك تدعو له بالخير. نعم. يقول أحسن الله إليكم ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به العمل الصالح بتلاوة القرآن وليس الملفوظ؟ نقول له ما يجوز تقول هذا اللفظ، الكلمة هذه نهى عنها الإمام أحمد وعدى صاحبها مبتدع. ماذا تريد أن تقول؟ عبارتك ماذا تريد تقول؟ قل يا أخي أفعالنا مخلوقة، لماذا تقول كلمة ظاهرها موافقة أهل البدع بل لم يقولها إلا أهل البدع؟ تقول الله أقصد ما أقصد، الناس ما يحاسبونك على قصدك، الناس يحاسبونك على قولك. الآن قلت قولا وافقت فيها البدع، هذا ما يجوز. نعم. شكر الله لكم، جزاكم خير، جزاكم الله خير على الحضور وعلى حسن الاستضافة وعلى الكلام الطيب الذي سمعناه منكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في ديننا ودنيانا، والله تعالى أعلم.